بسم الله الرحمن الرحيم. الباب هذا هو الدرس 22، باب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدل والكلام. قد تقدم قبل باب مصاحبة مرض القلوب أيضا ذم التنقير والبحث، هنا ذم الخصومات والجدل. ذكر الحديث الأول: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني كثير الخصومة. ثم ذكر أيضا حديث، نفس هذا الحديث نوع الطرق فيه. ثم ذكر قول الحسن وهو ألد الخصام، قال كاذب القول ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ذمه الله عز وجل. ثم ذكر أيضا حديث يروى مرفوع وموقوف: ما ابتدع قوم بدعة إلا أعطوا الجدل، يكون يفتح لهم باب يتجادلون حتى تنقضي أعمارهم، كما هم الآن في المنتديات وفي القنوات جدل ما ينتهي، ولو تنقطع عنهم سنين ثم تعود وإذا هم يتجادلون. فهذا قوم ثقل عليهم العمل وخف عليهم الجدل. وقال أبو أمامة: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدر، أول باب للزندقة التكذيب بالقدر. قال أبو أمامة: وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، فيفتح لهم باب في الجدل. الجدل هذا مذموم، يورث شر عظيم. وذكر أن أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القرآن، قال: فغضب غضبا شديدا كأنما يصب على وجهه الخل. ثم قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية ويضرب بعضه ببعض، فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل. وهذا في خطورة، معناه الإنسان اللي يستهوي الجدل إنه ضال، هو معناه أنه على ضلال. لم يكن الصحابة رضي الله عنهم أهل جدل، ولو أرادوه لكانوا أبرع الناس فيه، ولا السلف، إنما كانوا أهل عمل، وهي علاقة متعاكسة، إذا اشتغل بالعمل خف عند الجدل ولا يستهويه ولا يبحث عنه، وإذا ثقل عليه العمل فتح له في الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأيضا ذكر هذا برواية أخرى كلها عن أبي أمامة، قال: بين نحن نتذاكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا ينزع بآية وهذا بآية، خرج علينا كأنما صب على وجه الخل، يعني من الغضب، وقال: يا هؤلاء لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإنه يوقع الشك في قلوبكم، وإنه لن تضل الأمة إلا أوتوا الجدل. ونوع أيضا أسانيده، ومرة يقرأ الآية: وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه. ثم ذكر الحديث الذي بعده عن عبد الله بن يزيد الدمشقي، قال: حدثني أربعة من الصحابة، أبو الدرداء وأبو أمامة وأنس وواثلة، قالوا: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. قالوا: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ثم فيه زيادة قال: لا يمارون في دين الله ولا يكفرون أهل القبلة بذنب من الذنوب ما داموا أهل القبلة موحدين ومصلين. وهذا يروى مرفوع وموقوف. وفي لفظ قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انتهرنا وقال: مه يا أمة محمد، لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار، إن هذا مثل النار تنفخ فيها فتشتعل ثم تحرقك وتحرق كل الذين يتجادلون. أبي هذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا؟ ثم قال: ذروا المراء لقلة خيره، وهذا الله أعلم أنه أشبه ما يكون موقوف على الصحابة، ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، حتى لو غلبت صاحب الباطل لا يؤمن فتنته عليك أنت، ذروا المراء فإنه المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته. ذروا المراء فكفاك إثما أنك لا تزال مماريا. ذروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة. ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة رباضها ووسطها وأعلاها، لمن ترك المراء وهو صادق، حتى لو كان محق وصادق يترك المراء. ذروا المراء فإنه أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان وشرب الخمور. ذروا المراء فإن إبليس قد يئس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش في الدين. ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 وإن أمتي ستفترق على 73 كلهم على ضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا يا رسول الله من السواد الأعظم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي من لم يماري في دين الله. ثم ذكر الحديث السابق إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وفسر الغرباء بالذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون في دين الله عز وجل. ويشبه أن يكون الحديث بهذا السياق أنه مركب تركيب من أحاديث ومعاني صحيحة لكنه يقال موقوف، يعني أنه أثر إلا ما كان منه مرفوع مثل حديث الافتراق وحديث أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق وحديث الغربة وأمثاله. وذكر حديث أبي أمامة أيضا أنا زعيم لمن ترك المراء وهو محق ببيت في ربض الجنة وفي وسط الجنة وفي أعلى الجنة. وذكر حديث أبي أمامة أيضا السابق نوع هذا. ثم ذكر حديث أيضا عن أبي أمامة أنه قال عليه الصلاة والسلام الحياء والعي، وهذا عند الترمذي وغيره. الحياء والعي، العي هنا ليس حصر اللسان وإنما قلة الكلام، حتى أن من يراه يظن أنه فيه عي، فيه عيب في لسانه وما به عي، إنما أسكتته الخشية. فيقول الحياء حياء القلب والوجه والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء يعني الوقاحة في وجهه في لسانه، والبيان التفاصح كما قال على المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله، شعبتان من النفاق، شعبتان من النفاق اللي يتفاصح ويحب دائما كثرة الكلام وتنويعه، هذا يدل على مرض في قلبه. ثم ذكر الحديث السابق الألد الخصم، وأيضا تفسير الحسن وقد تقدم، وأيضا لما خرج عليهم وهم يتنازعون في القدر، وحديث أبي هريرة قال خرج ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى أحمر يعني وجهه حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ثم أقبل علينا فقال أبي هذا أمرتم؟ أبي هذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. ثم ذكر قول أبي العالية آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما هما؟ نعم، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الله عز وجل جعلها بصيغة الحصر في سورة غافر، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، والثانية وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، اللي يختلفون ويتجادلون في القرآن لفي شقاق بعيد. يقول أبو العالية ما أشدهما على المجادلين، وذكر هذا أيضا بسند آخر. ثم قال قال لي محمد بن علي يا جابر لا تخاصم فإن الخصومة تكذب القرآن، بالخصومات تورثك الشك وتكذب القرآن. وقال أبو جعفر لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وعن محمد في هذه الآية بن سيرين إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قال كنا يعني التابعين نعدهم أصحاب الأهواء، هم الذين يخوضون فأعرض عنهم. وقال محمد كان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم يعني أهل الأهواء. وقال مسلم ابن يسار كلمة عظيمة، ومسلم من فقهاء أهل البصرة، قال إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، حتى العالم مع الجدال يجهل، يغضب لنفسه وربما فحش في القول وربما، وفيها يلتمس الشيطان زلته، إنما يلتمس الشيطان زلة العالم إذا خف، وإنما يخف بالمراء والجدل. وقال هنا قال هذا الجدل، قال حماد يقول لنا محمد هذا الجدل، هذا الجدل هذا جهل العالم، والشيطان يفرح به يبتغي الزلة في الجدل. وقال مسلم بن يسار إياكم المراء فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زلته. قال حماد بن زيد: ثم أقبل علينا محمد بن واسع فقال: هكذا هو الجدل، هكذا هو الجدل. وعن مجاهد: يخوضون في آياتنا يكذبون. وعن محمد بن سيرين قال: أسرع الناس ردة أهل أهواء، أسرع الناس ردة، لأن دينهم يعرضون للخصومات، وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وقال محمد بن علي بن الحنفية: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقال عبد الله: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل، هم أكثر ناس خطايا. قال عز وجل عنهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذا من أسباب سقر، نخوض مع الخائضين. وقال تعالى عنهم: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فإذا من صفاتهم الخوض واللعب وهم يلعبون بالدين. وقال طلحة بن خصيف: أشهد أن في التوراة مكتوب: يا موسى لا تخاصم أهل أهواء فيقع في قلبك شيء فيدخلك النار من الشكوك. وقال عمرو بن قيس: قلت للحكم: ما اضطر الناس إلى الأهواء؟ ما الذي اضطرهم إلى الأهواء؟ فقال: الخصومات. من أعظم الأسباب في الوقوع في هذه الضلالات الخصومات، يعني يتجادل حتى ينتحل القول. وقال إبراهيم النخعي في قول الله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدال في الدين. لماذا؟ لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به، ذكرهم الله في القرآن أن يعملوا، أن يجتهدوا، أن يعملوا الآخرة، فنسوا هذا الذي ذكروا به فأغريت بينهم العداوة والبغضاء في الدين. وقال إبراهيم نفسه، وقال أيوب: لا أعلم اليوم أحدا من أهل الأهواء يخاصم إلا بالمتشابه. فلذلك الخصومات معه لا خير فيها، بل تورثك الشك. يقول: ما أعلم أحد يخاصم اليوم ويجادل إلا بالمتشابه ويترك المحكم. وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وقال عمر بن عبد العزيز الكلمة الشهيرة التي نفع الله بها: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. كل يوم له دين، لأن دينه ما ثبت عليه، وإنما يجعل عرضة للخصومات. فكل ما وجد رجل أجدل من رجل أو أبلغ أو أفصح انتقل إلى مذهبه، فيكثر التنقل. وهذه استدل بها الإمام مالك وأعجبته هذه الكلام. وقال سهل بن مزاحم: مثل الذي يتنازع في الدين مثل الذي يشتد على شرف المدينة، يعني على مكان شرف يركض عليه، إن سقط هلك وإن نجا لم يحمد، قيل هذا خاطر بنفسه. هذا مثل رجل يشتد على شفا جرف، فهو إن نجا لم يحمد، قالوا هذا خاطر، وإن سقط هلك، هذا اللي يخاصم في الدين. وقال عمر بن عبد العزيز ثلاث كلمات كل كلمة أعظم من الأخرى، وعمر مبارك سبحانه العظيم لما أراد الآخرة أنطق الله بالحكمة، وهذا كان في آخر حياته، قال ثلاث كلمات. الأولى قال، وهذه الكلمات يعض عليها بالنواجذ، هذه من الحكمة. الأولى قال: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح، في الدعوة وفي الجهاد وفي العبادة وفي غيره، من عمل بغير علم بغير نور من الله كان ما يفسد أكثر ما يصلح. فلا تقل هذا عمل خير، هذا جزاهم الخير مجتهدين، حتى لو كان عندهم جهل، ترى إفساده أكثر من إصلاحه. الثانية قال: من لم يعد كلامه من عمله كثرة خطاياه. إن بعض الناس يظن أن الكلام هذا ليس من العمل، فلذلك تكثر خطاياه، لكن أنت لو فكرت أن كلامك من عملك السيء أو الحسن قل كلامك. والثالثة قال: من كثرت خصوماته لم يزل ينتقل من دين إلى دين، كل يوم له دين. وقال أبو مسعود الأنصاري البدري الصحابي: جاء عند حذيفة وهو في مرض الموت، فقال لحذيفة، وكانوا كلهم في العراق، قال: أوصني. فاللفظ الأثر طويل، قال: سبحان الله، يعني الأمر واضح. ثم قال له حذيفة: إن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر، أشياء تنكرها ثم أصبحت عندك معروفة، كما اليوم التصوير صار معروف، السفر الخارج صار معروف، الفساد في الأرض صار معروف، الأشياء اللي كانوا قبل أشهر وسنوات منكرة أصبحت الآن معروفة. وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد، لا يصير كل يوم لك دين. إياك والتلون في دين، هذه وصية الموت، هذه وصية الموت لحذيفة رضي الله عنه. إن الضلال حق الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. قال إبراهيم كانوا يكرهون التلون في دين الله، وقال إبراهيم كانوا يرون التلون في الدين من شك القلوب في الله، نعوذ بالله من الشك. وقال مالك الداء العضال التنقل في الدين. وقال مالك لرجل ما كنت لاعبا به فلا تلعب بدينك، العب بأي شيء حتى بمالك، اللعب لا يجوز، لكن لو قورن حتى مالك قد تخاطر به وقد تخسر، لكن لا تخاطر بدينك وتخسر، لا تلعب بدينك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.